الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا أن الزوجة التاسعة وصفت زوجها بقولها: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وهذه الصفات ذكرنا أن المرأة تريد وصف زوجها بصفتين، لكنها لم تعمد إلى وصفه بكلمات صريحة مباشرة، يعني لم تقل زوجي طويل القامة، ولم تقل زوجي شجاع، ولم تقل زوجي كريم، إنما تقول زوجي رفيع العماد. زوجي رفيع العماد، لم تقل كريم، ولكن قالت زوجي عظيم الرماد، عظيم الرماد. وده عند العرب يسمونه الكناية، وهو أن يريد المتكلم إثبات معنى معين، أن يريد المتكلم إثبات معنى معين، يعني يريد وصف رجل بالشجاعة مثلا أو بالكرم، فلا يعمد إلى الوصف الموضوع في اللغة لذلك، يعني الوصف الموضوع في اللغة الكرم أن يقول فلان كريم، فلان جواد مثلا، فهو لا يستعمل الكلمات المباشرة، لا يقول كريم، إنما يعمد إلى إثبات معنى يأتي تاليا للمعنى المراد وردفه فيجعله دليلا عليه. تعرف كلمة ردف يعني بعد، كما في حديث معاذ: ردفت النبي عليه الصلاة والسلام وكنت ردف النبي. ردف يعني إيه؟ يعني بعد خلفه. فالإنسان إذا كان كريما بينحر مثلا الضيوف وبعدين يطبخ، فيأتي بعد ذلك الرماد اللي نتيجة استعمال الحطب الكثير، فالأول الدبح والنحر وبعدين إيه؟ وبعدين الرماد. فالرماد ده معنى تالي للمعنى الأول، فهو بدل ما يستعمل اللفظ المباشر يقول كريم، يستعمل معنى إيه؟ تالي يأتي ثانيا يجعله دليلا على المعنى إيه؟ على المعنى الأول. واضح إخوانا؟ زي مثلا قول المرأة طويل النجاد، النجاد اللي هو السيف. الإنسان إذا كان طويل القامة لما يجي يتخذ سيف يتخذه طويل ولا قصير؟ بس ده المعنى التالي، أنه لا يكون السيف طويلا إلا إذا كان إيه؟ الجسم طويلا. يبقى المعنى الأول إيه؟ طول الجسم. الثاني إيه؟ طول السيف، المعنى الثاني. فاللي بيستعمل الكناية يجيب المعنى التالي، كما قال الشاعر بيصف امرأة يعني: بعيدة مهوى القرط. قرط اللي هو إيه؟ هو الحلق. بيقول بعيدة مهوى القرط، يبقى أشار لإيه؟ العنق طويل، يعني العنق إيه؟ مش واحدة. فلا يأتي بالوصف ده، لما العنق بقى طويل يبقى القرط المسافة بتاعته إيه؟ طويل. فهو لا يعمد إلى استعمال المعنى الأول، وإنما يأتي بمعنى إيه؟ يأتي تاليا يجعله دليلا على المعنى، على المعنى الأول. فيقول فلان عظيم الرماد، مع أن عظم الرماد يأتي إيه؟ يأتي تاليا للمعنى الأول، لأنه هو أصلا يبقى في الأول كريم، فإذا كان كريما نحر لضيفانه فاستعمل الطبخ نتيجته إيه؟ عظم الرماد. واضح إخوانا؟ والكناية تستعملها العرب لغرضين: الغرض الأول التعبير عن المعنى القبيح بألفاظ حسنة، بفي معنى، لأن الكناية أصلها ستر، واخد بالك؟ وذاك اللي يتكنى بأبي فلان بيستر اسمه، فهو بفي معنى يفحش إذا نطق المرء به، فيأتي بإيه؟ بكلمة يستر بها هذا المعنى، يعبر بها عن المعنى، كقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، لذلك الحفر كده، والغالب الواحد بيروح يحفر ليه؟ عشان يقضي الحاجة. واضح كده؟ يبقى بدل التعبير من انه يقضي الحاجة وتيجي بقى كلمة الخراءة والقر، زي حديث في صحيح مسلم، حديث سلمان رضي الله عنه قال له اليهود: لقد علمكم، خد بالك اهو لليهود، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. يبقى دي الفاظ مين؟ حتى الخراءة. لكن الفاظ القرآن ايه؟ او جاء احد منكم من الغائط، كلمة حسنة يعبر بها عن ايه؟ المعنى المستفحش اللي هو اتيان الغائط. وكما قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا، يعني المسيح وأمه إيه؟ يأكلان الطعام. واللي يأكل الطعام لازم يذهب إلى الغائط. فبدل من التعبير من المسيح وأمه يذهبان إلى الغائط، أو المسيح وأمه يتغوطان أو يبولان، جاب المعنى إيه؟ الأول الحسن، كان يأكلان الطعام، كناية عن إيه؟ كناية عن الحدث، لأن كل من يأكل الطعام لابد أن يذهب إيه؟ للخلاء. فالعرب تستعمل الكناية للتعبير عن المعاني الفاحشة بألفاظ حسنة، ألفاظ طيبة. وقد جاء هذا لو التعريف ده في حديث أبي بن كعب كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، تعزى بعزاء الجاهلية يعني ينتمي ويفتخر بالأحساب والأنساب ويندم على العيلة بتاعته، كما في الحديث: يا للمهاجرين ويا للأنصار. فأعضوه، أعضوه يعني مش عضوه بالأسنان، يعني يتكلم كلمة موجعة، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، الهن اللي هو الفرج، فرج أبيه، ولا تكنوا يعني ما تستعملش الكناية فتعبر عن الفرج بعبارة حسنة، اديها نفس الكلمة المباشرة دي. ليه؟ لأن تقال له على سبيل العقوبة، زي كما في الصحيحين في قصة صلح الحديبية أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: أمصص بظر اللات. البظر اللي هو إيه؟ لفرج المرأة. شو الكلمة بظر اللات؟ طب ليه عبر؟ لأن المراد عقوبته. وفي الحديث: فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يبقى الكناية معناها إيه؟ إن أنا استعمل معنى إيه؟ حسن، من أستر الألفاظ دي المباشرة بألفاظ خير منها، كما في قول الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هو كناية عن الجماع بس بلفظ إيه؟ بلفظ أحسن وأفضل. فالعرب تستعمل الكناية أحيانا إيه؟ للستر عن المعاني القبيحة بمعاني أفضل وأحسن منها. والمعنى الثاني: تأكيد المعاني الجليلة، تأكيد المعاني الجليلة، كما في حديث أم زرع، لأن الكرم معنى جليل والشجاعة، فيقولون فلان عظيم الرماد بدل من كلمة إيه؟ كريم. طيب لماذا يعمد المرء إلى استعمال الكناية واستعمال التشبيه والاستعارات؟ لأن المعاني الصريحة يدخلها الشك، لكن الكنايات أبلغ في إثبات المعاني المراد إثباتها. يعني مثلا: إذا قلت رأيت رجلا كأنه أسد، أو قلت رأيت أسدا، أي المعنيين أبلغ؟ مش هو بس كده رأيت رجلا كأنه أسد، يبقى المعنى ده إيه؟ محتمل، ممكن يعرض له الشك. لكن رأيت أسدا يبقى إيه؟ يبقى المعنى في إثبات الشجاعة أقوى. ليه؟ لأن الأسد شجاع، لما تقول رأيت أسدا يبقى لازم شجاع، لأن الأسد معروف بالشجاعة. لكن رأيت رجلا كالأسد، لا، ممكن يبقى الرجل ده مش شجاع والكلام ده عبارة عن أوهام. لكن رأيت أسدا، بما أن الشجاعة ثابتة للأسد ثبوتا لا مدفع له، يبقى هذا أبلغ في إثبات الشجاعة. زي فلان عظيم الرماد وفلان كريم. عظيم الرماد ده لازم للكرم، يعني لا يمكن يكثر الرماد إلا إذا كان ثبت الكرم بالفعل، بخلاف لما تقول مثلا فلان كريم وصف ابتداء، لكن ممكن تذهب لهذا الكريم ولا يقوم بحقوق الكرم ولا الضيافة. لكن إذا قلت عظيم الرماد، وجود الرماد دليل قوي على وجود الكرم لا يمكن دفعه، لأنه ده دليل. فاستعمال الكنايات أبلغ في إثبات المعاني، واضح يا إخواننا؟ وذلك الحديث كله تغلبه بالطريقة دي، يعني زوجي كليلة هامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئام. ليه؟ لأن الكنايات أبلغ في إثبات المعاني، ولهذا يكثر العرب من استعمالها. فعظيم الرمال يبقى أبلغ من كلمة جواد وكلمة كريم، لأن هذه الكلمة قد يعرض لها إيه؟ قد يعرض لها الشك. والمسألة الثانية برضو الكرم، الكرم درجات. ما أنت بتعمل إنسان شاي وتبقى كريم، وتعزم على الفول وتبقى كريم، وتعمل لحمة وتبقى كريم. لكن عظيم الرماد يبقى الكرم بداعه ده كرم فاق الحد، فهذا أيضا أبلغ في إثباته، في إثبات هذه المعاني. واضح إخواننا؟ طيب الكنايات يعني زي ما احنا ذكرنا، انت مش عاوز المعنى الصريح اللي ذكرته، عاوز معنى تاني. فهل الكلام ده يجوز استعماله في الشر وفي سنة استعمل الكنايات، او ياتي هذا في الكتاب والسنة؟ وهذا الكلام جليل، وهو توطيع للكلام اللي احنا ان شاء الله سوف نذكره غدا ان شاء الله تعالى. فارجو انك انت تستوعب هذا الكلام. الكتاب والسنة ورد في الاثار استعمال الكنايات والتشبيهات ونحو هذا. وقد بوب أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه بابا، فقال: باب ذكر الإباحة للمرء استعمال الكناية في كلامه إذا لم يكن فيه سخط الله. ذكر الإباحة للمرء استعمال الكناية في كلامه إذا لم يكن فيه سخط الله. ثم ساق حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم، أمه يعني، مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسائق يسوق. هو الحديث مختصر، وسائق يسوق، يعني كانت أم سليم تركب مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل، والسائق اللي هو الحادي اللي هو يحدو يترنب بالشعر عشان الإبل تسير. قال أنس: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنجشة رويدا، سوقك بالقوارير. القوارير جمع قارورة، والقارورة اللي هي إيه؟ إناء من الزجاج، إناء إيه؟ من الزجاج. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. قوارير يعني زجاج، والزجاج سريع الكسر. فمراد النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحادي لو ترنم وحسن الصوت جدا، الإبل هتعمل إيه؟ هتسرع في السير. إذا أسرعت الإبل في السير يتعب مين؟ النساء، للنساء ضعاف الأبدان، لسنا كالرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يعبر عن النقص بألفاظ صريحة قال إيه؟ سوقك بالقوارير. فعبر عن النساء بكلمة إيه؟ شبه المرأة بالإيه؟ بالقارورة لسرعة تعبها. فأبو حاتم بن حبان خد من هذا الحديث أن يجوز للمرأة أن يستعمل الكنايات في كلامه. وأيضا في حديث أنس أيضا الصحيحين وغيرهما قال: كان فزع بالمدينة. وصل الحديث أن أهل المدينة سمعوا صيحة بالليل، صيحة صوت يعني لا يتبين لهم ما هذا الصوت، الصوت عدو مثلا لبعض الحيوانات النازلة. فأول واحد خرج استعلم الصوت هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه، فرجع فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأينا فزعا، يعني ما رأينا ما يقتضي الفزع، وإن وجدناه لبحرا. وإن وجدناه اللي هو مين؟ اللي هو الفرس، مش الصوت، الفرس. النبي استعار فرسا لأبي طلحة يقال له إيه؟ مندوب. ركب الفرس ده، ولما رجع قال عن الفرس مش عن الفزع: ما وجدت، ما رأينا فزع، يبقى كيف ما وجدناه بحرا؟ أنا عاوز العلماء يستني شوية عليه. إن وجدناه لبحرا، الفرس يعني عبر عن سرعة الجري الفرس بإيه؟ بالبحر. فابن حبان خد برضو من الحديث ده ذكر الإباحة للمرء استعمال الكنايات في الألفاظ على سبيل التشبيه، وإن لم تكن تلك حقيقة الأشياء، يعني الفرس مش بحر، مش حقيقته كده، لكن استعمل الكناية للتعبير عن سرعة عن سرعة الفرس إن وجدناه لبحرا. وكلام العلماء وإن اختلفت العبارات لكن ترجع إلى معنى واحد. فقد ذكر الإمام القصاب في كتاب النكت قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب أو من الرهب، قراءتان الرهب والرهب والرهب اللي هو الفزع، واضمم إليك جناحك. هو الإنسان له جناح، الجناح ده للطائر، إنما الإنسان له إيه؟ له يد. فالإمام القصاب قال هذا دليل على إباحة استعمال كلمة موضع أخرى، بدل ما استعمل كلمة اليد استعمل كلمة إيه؟ كلمة الجناح، برضو على سبيل الكنايات للتعبير عن السكون والاستقرار. واضح يا إخوانا؟ وأصل الآية فيها خلاف علماء، سبب الآية دي إيه؟ هل فزع موسى عليه السلام من الحية ولا ده حكم عام وتشريع عام؟ والثاني هو الأقرب، أن الله عز وجل جعل هذا تشريعا عاما لموسى، حتى روي عن ابن عباس وذكر مثله بعض المفسرين زي البغوي مثلا، إن الإنسان إذا فعل هذا على سبيل الاقتداء أمن من الفزع. لو الواحد يعني شاف مظهر ولا مشهد ولا تعرض لما يخاف منه، إنسان أخافك حيوان، فإذا ضم الإنسان يديه إلى صدره أمن من خوفه، واضمم إليك جناحك من الرهب. يعني إذا ضم موسى، إذا خاف من فرعون أو خاف من الحية فضم يده إلى صدره إيه؟ أمن من الفزع، أمن من الخوف. فده تشريع عام يعني أمان للخائف، أي إنسان يطلع له وهو ماشي في الشارع، يطلع مثلا أسد واخد بالك، ويشوف حيوان مفترس ولا واخد بالك، يحط ده كده على إيه؟ لأن طبعا أول ما بيفزع يفزع القلب بيضطرب، واخد بالك. فإذا وضع يديه على صدره أمن من الخوف، واضمم إليك جناحك من الرهب. فالشاهد من الآية هو تعبير إمام القصاب كتعبير ابن حبان، لفاظ مختلفة لكن المعنى الذي يريدونه هو واحد، إن الجناح ده لمين؟ للطائر، فاستعمله الله عز وجل ويريد به مين؟ اليد. يبقى ده دليل إن استعمل الإنسان كلمة موضع إيه؟ بدل ما يقول إيدك يقول جناحك. وهذا في كتاب الله عز وجل، فقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. الذل مليش جناح، لكن ده كناية عن إيه؟ كناية عن اللين والرفق والتواضع للأبوين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن في إنسان متذلل من الضعف والسكون، واخد بالك. يعني في واحد قوي مثلا ويديك وانت تبقى ساكن كده على دماغك، فانت مديه جناح برضو الذل، بس منين؟ من الخوف والجبن مش من الرحمة، انت مش رحيم، ده انت خواف. فهو مع الوالدين مش كده، جناح الذل من الرحمة. ففي هذه أو في هذه الآيات جواز استعمال الكناية وجواز استعمال التشبيهات واستعمال كلمات موضع كلمات إيه؟ أخرى، إذا لم يكن هذا من سخط الله، كما بوب عليه أبو حاتم ابن حبان البستي رحمة الله عليه. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.